نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مع تحيات تلفزيون العفاسي، هاتف رقم 5358192، فاكس 5358190. حقوق الطبع محفوظة للوكيل الحصري حامل المسك، هاتف رقم 264-2428. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.